ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. قال الإمام السهيلي وهو يتحدث عن عمرة القضاء التي وقعت بعد عمرة الحديبية بسنة قال وسميت عمرة القضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاضى قريشا عليها لا أنه قضى العمرة التي صد عن البيت فيها فإنها لم تكن فسدت بصدهم عن البيت بل كانت عمرة تامة متقبلة فهي معدودة في عمر النبي صلى الله عليه وسلم وهي أربع عمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة والعمرة التي قرنها مع حجه في حجة الوداع. حزن المسلمين من هذا الصلح. قال المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا وهم لا يشكون في الفتح لرؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع وما تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه دخل الناس من ذلك أمر عظيم حتى كادوا أن يهلكوا. وروى الشيخان في صحيحيهما عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. فانطلق عمر رضي الله عنه فلم يصبر متغيظا فأتى أبا بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال فعلام نعطي الدنية في ديننا نرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال رضي الله عنه يا ابن الخطاب إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري قال عمر رضي الله عنه أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى. فأخبرتك أنا نأتيه العام؟ قال قلت لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك آتيه ومطوف به. قال عمر رضي الله عنه ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق من الذي صنعت مخافة كلام الذي تكلمت به يومئذ حتى رجوت أن يكون خيرا. قال الإمام النووي قال العلماء لم يكن سؤال عمر رضي الله عنه وكلامه المذكور شكا بل طلبا لكشف ما خفي عليه وحثا على إذلال الكفار وظهور الإسلام كما عرف من خلقه رضي الله عنه وقوته في نصرة الدين وإذلال المبطلين. المختصر في السيرة النبوية. إن طال شوق العالمين لبعضهم فالشوق نحوك لا يحاط مداه صلى عليك الله ما رفع النداء وتحركت بالباقيات شفاهُ.